السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا بإذن الله عز وجل مع تفسير النداء 68 من تلك السلسلة. وهذا النداء في سورة محمد، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قوله تعالى تبطلوا أعمالكم، أي بالرياء والشرك والمعاصي وإبطال العمل جعله باطلا، أي لا فائدة منه ولا ثواب. فالإبطال تتصف به الأشياء الموجودة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالمعاصي. وما يبطل العمل على الحقيقة هو ثلاثة أمور: الشرك والرياء وأداء العمل على غير الوجه المشروع عليه. وقد سبق هذه الآية الكريمة قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى، أنه لن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها، وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله مثقال بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال أبو العالية رحمه الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فخافوا أن يبطل الذنب أو الذنب العمل. وليس معنى ذلك، حتى لا يلتبس الأمر، ليس معنى كلام أبي العالية لا يضر مع لا إله إلا الله شيئا أن يترك العمل. فقد يعني فرقة المرجئة تقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أو من قال لا إله إلا الله فهذا يكفي وهذا كمال إيمان، لكن الإيمان كما ذكرنا في نداءات سابقة أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وأعمال الجوارح لابد منها حتى يعني يكون ذلك دليلا على الإيمان. فلا يكفي القول أو النطق بالشهادتين، ولكن لابد من العمل والامتثال لما شرع الله تبارك وتعالى وأمر به ونهى عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول، حتى نزلت الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. ثم أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال. ولهذا قال سبحانه عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالردة. ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وذلك كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال عز وجل لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعو إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم، ولهذا قال وأنتم الأعلون أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. أما قوله سبحانه عز وجل والله معكم في تتمة الآيات، فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، وقوله تعالى ولن يتركم أعمالكم أي لن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا والله أعلم. فهذا النداء الكريم الذي في سورة محمد يأمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العصيان والكفر الكفر بالله تبارك وتعالى كما ذكرنا والشرك والرياء فهذا محبط للأعمال. نسأل الله العفو والعافية ونسأله أن يتقبل أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.